وهذا فيه طلب الحفظ والوقاية بأن يسلمه الله عز وجل من شر النفس وشر الأعداء وكيد الظلمة والحاسدين والبغاة ونحوهم. قوله وانصرني أي على من ظلمني، وانصرني على نفسي الأمارة بالسوء بأن أتخلص من دعوتها لي إلى السوء، وانصرني على الشيطان بأن أسلم من كيده وشره وهمزه ونفخه ونفثه. قوله ولا تنصر علي أي لا تنصر علي عدوا بأن تسلطه علي أو أن يظلمني أو أن يبغي علي أو أن يعتدي علي في مالي أو عرضي أو غير ذلك. قوله وامكر لي أي يسر لي تدبيرا ودهاء أبلغ به النصر على عدوي ولا يكون لعدو انتباه لذلك، وهذا فيه طلب من الله تعالى أن يسهل له الغلبة على الأعداء بحيلة ومكر لا يعيهما العدو. قوله ولا تمكر علي أي ولا تهدي عدوي إلى طريق دفعه إياي عن نفسه، فلا يعي عدوه مخططاته ووسائله وتدبيراته بحيث تبلغ منه النكاية في عدوه دون علم عدوه بما دبر وخطط. قوله ويسر لي الهدى، وجاء في بعض الألفاظ ويسر الهدى لي، والمراد بالهدى أي إلى الصراط المستقيم والطريق القويم، كما قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويتضمن كذلك الهداية إلى مصالح العبد ومنافعه وحاجاته في الدنيا إضافة إلى انتظامه وشموله لمصالحه ومقاصده الدينية وقرباته إلى الله. قوله وانصرني على من بغى علي أي وانصرني على من ظلمني وتعدى علي، وهذا تخصيص بعد قوله أولا انصرني ولا تنصر علي. قال شيخ الإسلام رحمه الله فقوله انصرني على من بغى علي دعاء عادل لا دعاء معتد يقول انصرني على عدوي مطلقا. قوله رب اجعلني شكارا لك صيغة مبالغة من الشكر أي اجعلني كثير الشكر لك معترفا بالنعمة أنها منك مقرا بفضلك مضيفا النعم لك لا إلى غيرك مستعملا لها في طاعتك وما يقرب إليك. وجاء في بعض مصادر هذا الحديث بلفظ اجعلني شاكرا رواه أبو داود بتقديم الجار والمجرور في كل الأمور الآتية وقد أخر هنا في جميعه، وتقديم الجار والمجرور أبلغ لأنه أدل على الحصر والإخلاص لله. وفي قوله اجعلني تنبيه أنه لا يمكن أن يكون شاكرا لله ذاكرا له أواها منيبا إلى غير ذلك من خصال الخير إلا إذا جعله الله كذلك، لأن الأمر كله بيده وحده. قال مطرح بن عبد الله بن الشخير رحمه الله لو أخرج قلبي فجعل في يدي هذه اليسار وجيء بالخير فجعل في هذه اليمنى ما استطعت أن أولج قلبي منه شيئا حتى يكون الله تعالى يضعه، رواه أبو نعيم في الحلية. قوله ذكارا لك أي كثير الذكر لك، والله سبحانه أمر عباده في القرآن بالذكر بالكثرة كما في قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وأثنى سبحانه على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات في قوله سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قوله رهابا لك أي اجعلني أرهبك وأخشاك وأخافك وتكون الخشية مني لك وحدك في كل وقت. قوله مطواعا لك أي ملازما لطاعتك منقادا لشرعك ممتثلا مستجيبا لأمرك. قوله مخبتا لك أي اجعلني مخبتا خاضعا دليلا خاشعا منكسرا، وهذه حال المخبتين مع الله، والإخبات والتواضع والسكينة والذل والانكسار. قوله أواها منيبا الأواه كثير الدعاء والتضرع والبكاء، والمنيب هو التائب الراجع إلى الله في أموره قد جمع الله بينهما في وصف إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قوله تقبل توبتي أي بأن توفقني أولا إلى التوبة وأن أكون من أهلها وأن تكون توبة نصوحة بجعلها صحيحة بشرائطها واستجمع آدابها، وثانيا بقبول توبتي، فإنك أنت التواب الرحيم. قوله اغسل حوبتي أي اغسلني من الذنوب ومن الخطايا ونقني وطهرني منها، وهذا فيه سؤال الله عز وجل غسل الحوبة، والحوبة هي الذنب والخطيئة. قوله أجب دعوتي أي أسألك بأن تجيب دعائي، بأن توفقني للدعاء المستجاب وأن تسمعه سماع إجابة، قد قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال إن ربي لسميع الدعاء أي يجيبه، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وفيه أن ليس كل دعوة تستجاب. تقدم قريبا الحديث الذي ساقه المصنف، استجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل فيقول دعوت فلا أرى يستجيب لي فيدعو الدعاء. وفيه أن للدعوة المستجابة شروطا وللإجابة موانع تمنع من إجابة الدعاء. قوله وثبت حجتي أي ارزقني في حجتي الثبات في مخاصمة أعدائك، وثبت قولي وتصديقي في الدنيا وعند سؤال الملكين. قوله واهد قلبي أي إلى معرفتك ومعرفة دينك ومعرفة صراطك المستقيم ومعرفة نبيك الكريم عليه الصلاة والسلام وما بعث به من الحق القويم، معرفة تصلح بها حالي وتزكو بها أعمالي وتطيب بها أقوالي ويحسن بها إقبالي عليك. قوله وسد اللسان أي صوبه بأن لا أقول به إلا الحق. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وأيضا يدخل تحت هذا أن يقيه الله عز وجل من آفات اللسان كالغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والفحش والبذاء وغير ذلك. قوله وسل سخيمة قلبي، السخيمة هي دفينة السوء خبيئة الفساد التي تكون في القلب، أي ما يكون في القلب من انحراف وغل وحقد وحسد ومرض وغير ذلك. وفي هذا أن على العبد أن يجتهد في إصلاح سريرته وتنقيتها بالإخلاص والصدق والمحبة والخير، وأن يبعد عن قلبه الغلة والحقد ودفائن القلوب وسخائم النفوس، قد قال الله عز وجل في نعت أهل الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وبهذا البيان الموجز لما اشتمل عليه هذا الدعاء من المسائل العظيمة والمطالب الجليلة يتبين عظم شأن هذا الدعاء، وأنه مما ينبغي الاهتمام به وملازمة التضرع به إلى الله، وهو قائم على طلب الإعانة على مطالب متنوعة عظيمة، وهو أنفع الدعاء وأعظمه. قد جاء في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للبزار وهو من تلاميذه، قال وكان غالب دعائه اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا، أي أنه كان يدعو بهذا الدعاء الجامع ويكثر منه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما تقدم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة للخير كله. وقد اشتمل على 22 سؤالا ومطلبا هي من أهم مطالب العبد وأسباب صلاحه وسعادته في دنياه وأخرى، فينبغي الاهتمام به وملازمة التضرع به إلى الله عز وجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.